بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه إذا أراد المكلف سفرا وعزم عليه وخشي بانتظار إقامة صلاة الجماعة، فوات الطائرة أو الحافلة أو نحوها من رفقة السفر بالارتحال عنه، تسقط عنه الجمعة والجماعة والحالة هذه، ليلحق وسيلة سفره أو رفقته ولا يتخلف عنهم، لأنه قد يحصل له بفوات رفقته الوحشة في الطريق أو يخاف على نفسه وماله، وكذا بفوات الطائرة يلحقه ضرر لما يترتب عليه من صعوبة الحجوزات أو تأخرها وخسارة مالية وألم نفسي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ومن الفقه أن يعلم أن الخوف ليس محصورا في الخوف على النفس، بل ويعم الخوف على المال أو الخوف على أهله من الضياع إذا تأخر في الرجوع إليهم، أو يخاف الوحشة في الطريق إذا انفرد عن رفقته لذا سقطت عنه الجماعة تلافيا للضرر، ولأنه يغلب على من صلى وهذه حاله قلة الخشوع والعجلة في صلاته، حتى إنه قد يسابق إمامه في قيامه وقعوده، مع أنه لا يفرغ من الصلاة إلا بعد سلام إمامه، وغالبا ما يسهو في صلاته لكثرة مداخل الشيطان على من صلى بهذه الحال، لذا عذر عن الجمعة والجماعة. وهذا من رحمة الله بعباده، ويتوافق مع التيسير ورفع الحرج عن المكلفين الذي هو من قواعد الشريعة وأصولها، وبعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإني من هذا المنبر الإعلامي أحث إخوتي القائمين على تنظيم الرحلات الجوية والبرية أن يراعوا أوقات الصلوات، وخصوصا صلاة الفجر التي لا تجمع مع أخرى، لا يمكن أن تجمع مع صلاة أخرى، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من طباعة بعض النشرات أو المقالات في مجلة الخطوط الجوية التي توضع بين يدي كل مسافر، تبين أحكام صلاة المسافر وصفتها في الطائرة ووسائل النقل، إسهاما في تعليم الناس ودفعا لما قد يثيره جاهل أو يتلفظ به متطفل على الفتوى. مستمعي الأكارم، ومن مسقطات الجمعة والجماعة غلبة النعاس. يقول ابن قدامة رحمه الله: ويعذر في تركهما من يخاف غلبة النعاس حتى يفوتاه فيصلي وحده وينصرف. انتهى كلامه. ويشترط لكونه مسقطا أن يخاف فوات الصلاة في الوقت، فإذا خشي المكلف إن انتظر الجماعة أن يغلبه النعاس فينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها، فإنه تسقط عنه الجماعة ويصلي وحده. وهذا يكثر في من يشتغل في الأعمال الشاقة بالنهار، فإنه قد يصعب عليهم انتظار الجماعة للصلاة، فلهم أن يصلوها عند دخول وقتها وتسقط عنهم الجماعة لئلا يترتب عليهم فوات الوقت، فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وهنا قد تعارضت مفسدة ترك الجماعة ومفسدة فوات الوقت، فروعي العظمى وهي فوات الوقت بارتكاب الأخف وهي ترك الجماعة، ومما يدل على اعتبار مشقة النوم وأنه لا بد من مراعاتها حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ رواه البخاري ومسلم. ففي الحديث دلالة على أنهم أصحاب عمل بالنهار، وإذا أقبل الليل تجاذبهم النوم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على السائر انصرافه لما غلبه النوم، مما يدل على أن غلبة النوم مشقة معتبرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. رواه البخاري ومسلم. وقال الحافظ ابن حجر: وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت. انتهى كلامه. ولا شك أنه إن استطاع التصبر والتجلد على مدافعة النعاس وإدراك الصلاة مع الجماعة فهذا أفضل لما فيه من نيل فضلها، ويتأكد على من تولى الإمامة في صلاة في مساجد يجتمع مأموموها سريعا كمساجد الأسواق أو ورش الصناعة ونحوها، أن يعجل في الإقامة ولا يطيل في القراءة لتعلق أذهانهم بعملهم ولما يلحقهم من تعب في أبدانهم. فالإمام يراعي أحوال من خلفه من المصلين قوة وضعفا. وأود أن أنبه في ختام هذا اللقاء أن النوم وإن اعتبر مسقطا للجماعة فلا يكن ذلك إلا في أضيق نطاق، ولا يتخذ حيلة لإسقاط صلاة الفجر مع الجماعة أو العصر لمن خرج من عمله وخلد للنوم ولا يصلي العصر إلا قبيل الغروب، فلا يعد من عمل فلا يقدمن عمل الدنيا على عمل الآخرة، بل يجب عليه أن يأخذ بجميع الأسباب المعينة على أداء الواجب، فإن عجز عن ذلك فإن النوم سلطان لا حيلة لدفعه إذا أقبل، لذا قدم أداء الفرض لأنه مظنة للطول، فقد يخرج الوقت وهو مستغرق في نومه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.